أيها الإخوة المسلمون، قسم العلماء السلف والخلف الذنوب إلى قسمين، كبائر وصغائر. وقالوا لنا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقالوا لنا لا صغيرة إن واجهك عدله ولا كبيرة إن قابلك فضله. الإنسان لما يترك الحياة الدنيا ويدخل على عالم البرزخ حيث المرحلة الرابعة من مراحل الحياة، تنقسم الذنوب إلى قسمين. قسم يموت بموت صاحبه، يعني الذنوب تموت عندما تموت أنت، وذنوب للأسف الشديد لا تموت بموتك وإنما ترحل معك. تلقى بعضا منها في القبر وتلقى جلها يوم الوعد الحق. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ينادي مناد من قبل العلي الأعلى: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. يا الجميع يتوجهون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يجد الإنسان أمامه ذنوبا ما ماتت بموته. هذا كلام مؤلم لي شخصيا، وأكيد مؤلم لكم أنتم، وأنتم أفضل عند الله مني لأن لكم قلوبا زاكية ونفوسا صافية وعقولا نابهة وخوفا من رب العباد عز وجل. اللهم يا رب إن أمتنا أمت الذنوب معنا، يا رب إن أمتنا فافتح لنا صفحة جديدة في عفوك. ما هي الذنوب التي تموت بموتك؟ الذنوب التي تموت بموتك ذنوب صنعتها أنت بينك وبين الله، بينك وبين نفسك مع الله عز وجل. مثلا العجيب، الخمر أم الكبائر. إنسان مات، ماتت الخمر معه، مات شرب الخمر معه، تبقى من ذنوبه حسابه على الله، لأن الله يوم القيامة ينادي العباد، يسمعه القريب الداني كما يسمعه القاصي: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. شوفوا اللي له مظلمة عند إنسان أو حق، سبحان الله العظيم. الحساب يوم القيامة، المعاملات يعني في الدنيا بالدرهم والدينار والدولار والاسترليني والريال وإلى آخره، الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. عليك يؤخذ من حسناتك، تفنى الحسنات، يطرح من سيئات الذي له حق عندك، ثم يطرح عليك. حتى ان المسألة ليست بهذه البساطة، مسألة صعبة. ذنوب تموت عندما تموت أنت، هذه ذنوب بينك وبين خالقك الرحمن الرحيم. أما الذنوب التي ترحل تنقسم إلى فرعين: فرع تراه في قبرك، عالم البرزخ مرحلة الرابعة، إحنا عالم الذر، عالم الأجنة، عالم الشهادة الذي نحن فيه اليوم، عالم البرزخ يوم أن يتركنا أهلنا بعد أن يلحدونا في القبر، ثم المرحلة النهائية الأخيرة، الحياة الأصلية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان بمعنى الحيوان في اللغة هي الحياة الأصلية الأساسية، يعني الإنسان يعود إلى الحياة الأصلية. فالإنسان كأنما كان نائما وعندما يموت يستيقظ، اليقظة عند الموت. لكن المؤمن يقظ في حياته وفي برزخه ويوم القيامة حي. ليه؟ لأنه حيي يحيي وجود الله عز وجل الحي الذي لا يموت في صغير الأمر وكبير. طيب أنا اليوم رحلت من الدنيا في مرحلتين. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبرين في البقيع، ماذا يقول؟ يقول: يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني في عذاب هنا في القبر، طبعا لن ارد على الذين ينكرون سوف يرون. يعني نسال الله احنا هنتعامل مع الدين ومع الحلال والحرام ومساله الضبط والربط ومساله الصح والخطا بمنطق ان هناك كما قال ربنا عن آل فرعون يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه مرحله في القبر يعني، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر، هذه آية واضحة في عذاب القبر لا نقاش فيها. اجتمع وأجمع العلماء كل العلماء، أما من يأتي لينكر هذا إنسان يعني نسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل. أما في القبر فيه سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل عذاب أمتي في قبورها، في عذاب. طيب يعذبان، هذا حديث متفق عليه درجة الصحة متفق عليه، يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية ثانية كان لا يسترقي من بوله سبحان الله، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. أخذ الرسول جريدة رطبة، جريدة نخل، وقسمها قسمين، وضع النصف الأول على القبر الأول ووضع النصف الثاني على القبر الثاني، قال لعل الله أن يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبسا. طالما الجريدة هذه رطبة فهي تسبح بحمد الله، التسبيح قد يخفف من عذاب هذين. لماذا هذين الذنبين العجيبين؟ استبراء من بول يعذب الإنسان عليه، استبراء من البول عدم الستار من البول يعني انسان لا يراعي مسألة الطهارة مسألة كاملة، يعني عزكم الله يبول واقفا، العلماء كانوا يقولون لا تبول واقفا كالكلب، كان اجدادنا الصالحون القريبين يبنون في دورات المياه شيء سبحان الله حمامات ارضية وكانت صحية، وكان سبحان الله يجلس الكبير السن متكئا الى اليسار قليلا وبعيد عن كل النجاسات ويطمئن انه قد قضى حاجته سبحان الله، ولا حرج في هذا، المنبر ليس مكانا للفقه، ولكن اقول كان هذا اصلح واوفق، لكن الغرب للاسف الشديد جاءوا لنا بهذه الحمامات الواقفة كما الكلاب تماما او كما الحيوانات، فالحيوانات تبول واقفة سبحان الله، فيطير رشاش منها على ثياب الانسان. طيب شروط صحة الصلاة ثلاث شروط: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. فضلع من الأضلاع الثلاثة انتفى وهو عدم طهارة الثوب، فيذهب للوضوء، نعم صار جسده طاهرا ولكن ثوبه غير طاهر فلا تقبل صلاته، يعيش 20-30 سنة يصلي بهذا المنطق صلاته غير مقبولة، فهذا سبب من سبب أسباب عذاب القبر، نسأل الله أن ينجينا وينجينا وإياه. لكن القضية ليست النقاش هو في عذاب ولا ما فيش، هي القضية قضية صحة الصلاة، يعني الركن الثاني بعد أو الأساس الثاني بعد النطق بالشهادتين وهي الصلاة. أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. إذن هذا عذاب القبر من ضمن الذي لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يسترقي من بوله، لا يتحرز النجاسات، هذا أمر. لأن الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا عدم الاستبراء من البول هو مفتاح الصلاة، الطهور مفتاح الصلاة. ثم النميمة بين الناس، أن تنقل كلام الناس لإيذاء الناس أو للإضرار بالناس أو للإيقاع بين الناس أو لإثارة الضغائن والأحقاد بين الناس، لأن الغيبة والنميمة أول باب من أبواب استحلال الأعراض، ثم يأتي بعد ذلك استحلال الدماء. يعني من 50 سنة الإعلام كله والعلمانيين كلهم خاضوا في أعراض العلماء وسكت الناس، فلما سكت الناس خاض الناس في دماء الناس. يعني لما استهانوا الناس بأعراض الناس وأعراض أهل العلم سبحان الله، وما وجد الناس يعني أناس قدوة يرشدونهم، وشوهوا صورتهم هنا وهناك وابعدوهم وجمدوهم وحفظوهم في في في في في في, في ثلاجات السلطه، عندئذ ما وجد الناس قدوات صالحه تهدي الناس او تنير للناس طريق الله سبحانه وتعالى، عندئذ استحل الناس اعراض الناس. فهذا هو السبب الثاني لعذاب اهل القبور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راوا شهيدا في الغزوه قالوا هنيئا له الشهاده يا رسول الله، ما شاء الله عليه، قاتل معنا وقتل في سبيل الله، وهذا انسان شهيد ويشفع في 70 من اهله. قال وما ادراكم انه شهيد؟ الا تعجب الصحابه، والرسول لا ينطق عن الهوى، لا، لو رايتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من اجل شمله، شال يعني قطعه قماش قد غلها في الغنائم بدون وجه حق. يا الله، شمله ياخذها الانسان؟ طب واللي ابتلع وطنا باسره، واللي ابتلع حيا باكمله، واللي اخذ بنايات باسره وقطع ارض، سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا ظلما من حق اخيه طوقه من 7 أراضين يوم القيامه. اروى بنت قيس قصه مشهوره في المدينه، ذهبت الى مروان بن الحكم والي المدينه، قالت له يا مروان ان سعيد بن زيد اغتصب ارضا مني. سعيد بن زيد هذا انتم تعلمون زوج فاطمه بنت الخطاب واحد العشره المبشرين بالجنه والسبب في دخول عمر بن الخطاب للاسلام، يعني لك ان تتخيل. فجاء بسعيد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وسعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن، يغتصب ياخذ. قال له يا سعيد يا ابن زيد، هذه المراه تقول انك قد اخذت ارضا منها بدون وجه حق. قال وكيف اخذ وانا الذي سمعت ورايت الرسول يقول من اقتطع شبرا من ارض اخيه بدون وجه حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامه. قال مروان انا لا اريد منك بينه اخرى. فقال سعيد يا رب ان كانت كاذبه فاعم بصرها واقتلها في ارضها. ذهبت المراه الى قطعه الارض التي تدعي ان سعيدا، سبحان الله، رات ان الدنيا اظلمت فقدت نعمه البصر، ثم وقعت في بئر في ارضها فصدقت فيها دعوه سعيد رضي الله عنه. اياك والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. احبتي في الله، الانسان المؤمن يرى ان الذنوب التي لا تموت هي التي تخيفه. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام صنفان من امتي من اهل النار لم ارهما، يعني هو شافهم يوم الاسراء والمعراج ليلة الاسراء، شافهم في النار بس لم يرهم في الدنيا، لم يرهم في المدينة، لم يرهم في الحياة، كان لسه الناس بخير. صنفان من امتي من اهل النار ما لم ارهما، يعني لم ارهم الى الان، يعني سبحان الله. اناس او قوم معهم اذناب كاذناب البقر، يعني ذيل البقر، اعزك الله، ذيل البقر، يعني صوت، جلده، عصا كهربائيه، عصا مكافحه الشغب، عصا مش عارف ايه، قنبله، قنبله عنقوديه، اذناب لهم سياط، اعهم اذناب، يعني سياط كاذناب البقر يضربون الناس بها. هذا لم يره الرسول في المدينة، كانت آمنة ليس فيها هذا الكلام، سبحان الله. ونساء كاسيات من نعم الله، عاريات من شكر الله. انظر إلى، لا يعني هذا تفسيري أنا، مش يعني الرسول، نص الحديث كاسيات عاريات مميلات مائلات، رواية البخاري ومسلم، مائلات مميلات مائلات شعورهن كأسلمة البخت، لأنه لما نظر إلى فاطمة ما رأى شعرها كأسلمة البخت، نظر إلى عائشة ما رأى هذا، نظر إلى حماة أم رومان أم زوجته، سبحان الله، أم عائشة، ما وجد رأسها، فهي لم يرى هذا المنظر. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلات قلوب الرجال وأعينهن، وأعينهم مميلات الناس نحوهن، إن لم تكن بالمشية بالشعر، إن لم يكن بالشعر بالرائحة، إن لم يكن بهذا وذاك فبالزينة، سبحان الله. مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. إذن هذان صنفان سبحان الله لا يموت الذنوب عندهما بالموت، لا يعني غير المحجبة لا يموت ذنبها بعدم حجابها. المصيبة ليست في هذه، اللي غير محجبة إذا أردنا أن ندفنها، بالله عليكم هل رأيتم أباها العلماني أو الليبرالي أو القومي أو الرفيق الشيوعي أو إلى آخره من هذه المسميات، يحمل اسم مسلم وأبوه مسلم وأمه اسمها فاطمة، لكن هذا الذي ينكر الحجاب على زوجته أو على ابنته أو أنها سلكت كمسك أبيها ولم تحجب، عندما نريد أن ندفنها بالله عليكم هل رأيتم مسلمة تدفن بدون تكفين؟ هل رأيتم في العالم الإسلامي عند الذي يدعي الليبرالية والعلمانية هذه الأفكار الهدامة سبحان الله، هل رأيته يدفن ابنته غير محجبة أو زوجته أو أمه سبحان الله وهي غير محجبة يغطيها؟ والذي يرفض الصلاة ولا يدخل مساجدنا هل يجوز أن ندفنه طالما ينطق بالشهادتين دون أن نصلي عليه؟ سبحان الله، لا إله إلا أنت. والكارثة الكبرى أن بعضا منا صنف الصلوات أوقات، من يأتي إلى المسجد كل جمعة، من بفضل الله من الله عليه يأتي إلى المسجد خمس صلوات، ومن للأسف الشديد لا يعني يدخل المسجد من رمضان إلى رمضان، ومنهم من لا يدخل المسجد يعني أصلا ليصلي وإنما يدخل محمولا ليصلى عليه، هذه مصيبته. فإذا غير المحجبة العارية هذه الكاسية سبحان الله العظيم. ولذلك المجرمين المستعمر أو المستدمر الإيطالي أيام استدمار واستخراب ليبيا، مات الحاكم الإيطالي المستعمر اسمه برناردو، لا أدري اسم لقبه يعني لا يهمني هذا، مات في طرابلس، فجيء بشيخ مختار حورية كان شيخ قراء ليبيا، ليبيا مشهورة ما شاء الله من زمن بحفظ القرآن، شيخ نكاية في الشيخ، الرجل الحاكم غير مسلم ودفنوه في ليبيا، فنكاية في الشيخ إدارة الحكم الاستخرابي أو الاستدماري الذي يقال لنا في كتب التاريخ الاستعمار، والاستعمار من العمران يعني للأسف الشديد، ونحن نكرر هذه الكلمة، واستدمار واستخراب سبحان الله، أجبروا الشيخ أن يقرأ على قبره بعضا من الآيات، خاف أقارب الشيخ ومريدوه ومحبوه أن الشيخ يعني وكان له آراء قوية أن يرفض فيقتل أو يؤذى أو يعني يعذب سبحان الله، فقال نعم تريدون أن أقرأ عليه القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسوء إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فشكره القائد الإيطالي شكرا جزيلا أن قرأ بعض الآيات العطرة والذكر الطيب على هذا المجرم سبحان الله العظيم. فلا إله إلا الله. أحبتي في الله، ذنوب لا تموت بموت صاحبها، الإنسان عندما يموت يتمنى أن تموت ذنوبه معه. ماذا؟ أهل الظلم الذين يظلمون الناس، أنت في سعة ما دمت أنك لم تصب دما، اليوم يمر 100 عام على وعد بلفور اليوم، وقتل فيها 28,000 عربي ومسلم فلسطيني من أهل الشام في هذه الكارثة. الإنسان في سعة طالما لم يصب دما ولا حقوق الناس، ويجب أن يعيد الحقوق التي أخذها. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة، يعني أنا أخذت من أخي أو من أختي أو من أهلي أو من أخي المسلم أيا كان أو من غير المسلم خيطا وإبرة، ترد يوم القيامة. بما ترد؟ ترد بالحسنات والسيئات. كلنا يحفظ، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول. قال لا، المفلس من جاء بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وبر، يعني كل وسائل العبادات المفضية إلى رضوان الله والجنة، ولكنه اغتاب هذا وتكلم في عرض هذا وخاض في مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في زيارة لبني عمومته بني هاشم جمعهم مرة، قال يا بني هاشم يا بني عبد مناف لا يأتين الناس بالحسنات يوم القيامة وتأتونني أنتم بأوزاركم وأوزار الناس على ظهوركم. يعني واحد منكم اغتصب قطعة أرض، أخذ شيء ليس من حقه، سبحان الله، استحل المال العام، سبحان الله، فتأتون تحملونها على ظهوركم يوم القيامة وتقولون لي أدركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن القضية يعني سبحان الله العظيم، أحبتي في الله، إن الأمر جلل في مسألة الحقوق، وسبحان الله العظيم، الناس الذين يؤذون الناس ويتعدون على حقوق الناس ويأخذون أموالا ليس من حقهم، سبحان الله العظيم، الإنسان يجب أن يتقي رب العباد عز وجل. قام عامل بيت المال بكنس بيت المال قبل أن تأتي الزكوات من مصر، زكاة كثيرة وجاية، فكنس بيت المال فوجد نصف فلس واقع في الأرض، نصف فلس يعني سبحان الله لا يسوي شيء ولا يشتري شيئا، فوجد على باب الدار بيت المال حفيدا لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين ابن عاصم ابن عمر، فقال يعني الولد يلعب بهذه العملة، فناولها له في حضور عمر، جاء وجد حفيده يلعب بالعملة المصغرة هذه، فأخذها من يده وقال لخازن بيت المال من أين هذه؟ قال من بيت المال. قال ولم تعطيها لحفيد ولدي؟ قال هذه قيمة لا تسوي شيئا سبحان الله، ويلعب بها الولد. قال أما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت عمر؟ سبحان الله، أنت فيش بيت في الله، فسبحان الله العظيم. فيا إخوتاه يجب أن يتحرى الإنسان الدقة، إن عمر بن عبد العزيز حفيد بن الخطاب لما قسمت بين يديه عطور بيت المال وضع يده على أنفه، قالوا ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ ولما دخل عمر على زوجته أم كلثوم ووجد رائحة طيبة في خمارها، قال من أين هذه الرائحة الزكية يا أم كلثوم؟ قالت يا أمير المؤمنين دخلت نعيمة العطارة، مشهورة في المدينة يعني بتبيع العطارة يعني، فيعني بعتها من بيت المال، لأن عمر قال من يتولى عطور بيت المال ولا يأخذ أجرا، يعني يتولى العطور ويبيع بس لا يأخذ أجرا، فقبلت أم كلثوم زوجته هذا العمل الخيري، تبيع العطور والبخور وكذا وسبحان الله ولا تأخذ أجرا. فلما وزنت لها وكسرت، يعني بتضع هذا جرام او كذا وكذا، وكسرت البخور هكذا، فتعلق شيء منها باصابعي فمسحته في خماري، نزع عمر الخمار من فوق رأس ام كلثوم ووضعه في الماء وقام بعصره وشمه، وجد الرائحة ما زال موجودة، ثم وضعه في الماء ثم في التراب يمرغه ثم يغسله ثم يعصر عدة مرات حتى أزال الرائحة. قال يا أم كلثوم لا تطعمينا نارا في أجوافنا يوم القيامة. ووقف على المنبر عندما أهدت أم كلثوم إلى زوجة هرقل زوجة ملك الروم بخور وعطور، العربي مشهور بهذا أنه يهدي عطورا وبخور، زوجة ملك الروم أرسلت صندوق من المجوهرات لزوجة أمير المؤمنين. عمر قال لزوجته كما أنت لا تفتحين، ثم صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها المسلمون يا صحابة رسول الله، زوجتي أم كلثوم أهدت إلى زوجة ملك الروم عطورا وطيبا، فأهدت إليها زوجة ملك الروم شيئا من الحلي والمجوهرات، ألزوجتي حق فيه؟ قال الناس هدية أمام هدية، كل برغوت على قد دمه، يعني زوجتك فقيرة وعلى قد حالكم وانت راتبك ضعيف وتعبان سبحان الله، فلا اله الا الله، لكن زوجة ملك الروم ما شاء الله يعني ثرية وغنية وارسلت ما يسويها. قال علي وهو جالس في الصف الاول ويكون والد زوجة عمر، الناس اللي يقول لك اصل عمر كان واخذ موقف من اهل البيت، متزوج بنت سيدنا علي رضي الله عنه، فقال علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك. لتأخذ أم كلثوم زوجته، أم كلثوم دي بنته سبحان الله، لكن لا عند الحلال والحرام ما فيش بنته. تأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وبخورها وعطورها، الثمن اللي تكلمته فيها، وترد الباقي لبيت مال المسلمين. من ضمن الذنوب التي لا تموت ضرب الحيوانات على وجهها، مش البني ادمين، الحيوان. ده في بلاد اسلامية عدد السجون فيه اكثر من عدد المصانع، سبحان الله. لا شوف، لا يعني يعني الرسول بيقول ايه؟ بيقول صنفان لم ارهما من اهل النار، انا ما شفتش، لكن شافهم يقولون يوم المعراج من دول، قال دول الناس هيبقى معاهم سياط. قال اذا طالت بك المدة، حديث المسلم، اذا طالت بك المدة سوف ترى اناسا او قوما يمسكون بايديهم اصواتا، صوت يعني كده عبارة عن جلدة او سبحان الله كاذناب البقر، يضربون بها ابشار الناس، سبحان الله العظيم. فالمؤمن سبحان الله العظيم لما لما لما يراعي هذه المسائل يتراجع، ولا انا عايز لما اموت واتوب خلاص المسألة انتهت. لكن انا اخذ قطعة ارض من اخوات البنات او من عمي او ولد عمي غصبا واحتيالا لمكانتي او ثم انظر وانتظر نجاة يوم القيامة، وما لي طوقها من سبع اراضين يوم القيامة، يعني ايه سبحان الله. من الرجل الذي كان يقاتل، الرجل اللي حكينا عنه ده في الخطبة، له حق في الغنائم دي غزوة، والغنائم بيوزعها الرسول لله والرسول ايه الخمس، والباقي ايه توزع على المقاتلين سبحان الله. فالمقاتل ده الصحابي اخذ الشملة ظنا انها جزء من حقه او جزء مما يستحق خلاص، ولكن القبر اشتعل عليه نارا الله. وما وسار الحبيب بجوار البقيع يوما فقفزت بخلته قفزة حتى كاد الرسول أن يقع من فوقها. قالوا يا رسول الله لقد نفرت البغلة وساء خلقها، البغلة دي مش تمام، بدأت تحرن وانت لازم تبيعها. قال ما ساءت خلق البغلة. يا الله يدافع عن خلق البغلة يا حبيبي يا رسول الله، ما ساء. وكيف لا تنفر، ازاي هي ما تقفز وتنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. الله، قد يسمع عذاب القبور كل المخلوقات ما عدا الثقلان اللي هم مين؟ الانس والجن. ليه؟ الله يريد ان نعبده على حب ليس على خوف، يريد ان نعبده على غيب لا على شهادة. والله الذي لا اله الا هو، من ستر الله علينا اننا لا نسمع مقامع الحديد ولا عذاب القبور، والا والعياذ بالله عير بعضنا بعضا. يقول لي اصل عمي كان، عمي قلت له انا ماشي جنب القبور شويه كانوا بيدوا له عرق الصبح سبحان الله، كانوا بضرب نازلين في ضرب، من فضل الله ان ربنا ما، لان احنا يعير بعضنا بعضا بما فينا احنا للاسف الشديد سبحان الله العظيم. يعني المؤمن الصالح، المؤمن يا راجل، الصحابي الجليل دفن اخته مكتوبة في الكتب، وبعدين وهو يدفنها وقع كيس نقوده، ما خدش باله طبعا بيدفن اخته. فلما عاد في الطريق اقترب من البيت اكتشف ان كيس النقود مش معاه، فرجع حفر وجد التراب ملتهبا ساخن، وكان في الشتاء، كل ما تزداد الحفرة عشان يأخذ الكيس حتى التهبت يداه. يا الله، أخذ كيس النقود ورجع بسرعة لأمه، قال يا أمه بالله عليك ماذا كانت تصنع أختي؟ قال والله يا بني كانت كما ترى صوامة قوامة متصدقة، إلا أنها بس هي دي كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها لتتسمع أخبارا. احنا سمعين هذه الخطورة؟ والله ده كلام، والله كلام مرعب. يقول لك الشيخ مش لا، هي القضية لا بد ان نقل هذه. شوف الناس كلما انا كل كم سنه كده بنعيد الدار الاخيره والوعد الحق، نذكر الناس بما نحن ذاهبين ليه، لان ان لم نتذكر الوعد الحق والدار الاخيره نسينا ما نحن فيه من الدنيا. الدنيا تاخدنا، الدنيا سبحان الله العظيم لا اله الا الله. انتوا فاكرين سيدنا علي لما الرجل جاله مبسوط واخد بيت واسع على ناصيتين وفي المدينه المنوره وفرحان، فحب تحصل البركه ان سيدنا علي هو اللي يكتب العقد، فزي ما كتب صلح الحديبيه قال يكتب العقد بتاع البيت. فلما نظر اليه علي شافه كده ليه، يعني العجب واخده. ها، انا اعرف واحد يسكن في بلد معين يركب مع سائقه يقول للسائق ايه، شاور لي على البنايه اللي مش تبعي، مش البنايه اللي تبعي، اللي مش تبعي. سبحان الله. ولكن نسأل الله ان يكون من المتصدقين. افضل الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. هو الفقير له وسيله انه يصبر ولا يعمل ايه تاني؟ ما يصبر يرمي روحه في النهر، صح ولا لا؟ لا، الفقير الموظف يعمل ايه؟ يسكت خلاص يرضى. اما الغني عنده وسائل اغراء رهيبه. فالغني الشاكر سبحان الله. سيدنا علي قرأ في وجه الرجل العجب والكبر والغرور، يبنوا بيت وفرحان بالبيت وماله، الانسان يقف بس يشكر. قال: اتريد ان اكتب لك؟ لا يا ريت يا امام ابا الحسن اكتب لي العقد. قال: هذا ما اشتراه هالك من هالك في ديار الهالكين. عشان يثبته، عشان يسحبه لتحت، عشان يعمل له افاقه. مش الاطباء بيقول لك بعد العمليه نعمل ايه؟ إفاقة، يعني خلاص التخدير إيه المخدر الدنيوي ده يطير من عقله عشان يصحى للمسألة الحقيقية. سبحان الله. اشترى بيتا له 4 أركان، حده الأول ملك الموت، وحده الآخر القبر، وحده الثالث الحساب، وحده الرابع الجنة أو النار. إن هذا، قال له أمير المؤمنين، قال تبرعت بيد الله. في يا عم سبحان الله، انت اشتريت قبر ولا يا عم؟ خلاص مش عايزين البيت. سبحان الله. فلازم سيدنا علي يديله، يسموها علماء النفس العلاج بالصدمه. انت مش احيانا تعالج زوجتك بالصدمه؟ مش احيانا، غالبا يعني، او هي بتعالجك بالصدمه. هتروح البيت اليوم وانت امن مطمئن، واخر الشهر كده ولك عايزين وعايزين الناس مع الشيخ عمر نيام، فاذا عادوا الى بيوتهم انتبهوا، فانت حر. سبحان الله. الله المستعان، الله المستعان. اللهم حوالينا ولا علينا، نسال الله السلام. المهم بايجاز بسيط، ابناؤنا لا يعرفون شيئا. يقول لك الفلسفه بيدرسوا في مدارس اجنبيه، يقول لك هو فضيله الشيخ حد مات ورجع حكى لك الحكايه دي، واخد بالك انت؟ حد راح الدار الاخيره ورجع حكى لك ايه اللي في القبر وايه اللي في الجنه وايه اللي في ابد الله. اقول لك شيء حصل، وسؤال وجيه يعني، الله يوجهه لي ولدي بالامس احمد بارك الله فيه، قال مش سيدنا عيسى ربنا اعطاه معجزه احياء الموتى؟ ايوه. طب الميت اللي ايقظه سيدنا عيسى ده ليه ما حكى للقوم البني اسرائيل ايه اللي شافه؟ ما برضه فرصه. احنا بالله عليك لو رجينا واحد كده دخل على المسجد قال اخوانا انا كنت في القبر من 10 سنوات، من 50 سنة، وجاي لكم، اول من يسألوا يسألوا عن ايه؟ التفاصيل، صح ولا لا؟ احكي لي، صح ولا لا؟ اشرح. سيدنا عيسى كان يوقظ او يحيي الموتى، خد بالك، ليثبت معجزته بس، ويحيي الموتى باذن الله. لكن لو المتوفى اللي عيسى احياه ده، الميت ده، لو قعد مع بني اسرائيل اسبوع، يجوع ولا ما يجوع؟ يعطش ولا ما يعطش؟ طيب هو لما مات رزقه توقف ولا لسه رزقه شغال؟ مالوش قطره ماء عندك، لا تستطيع ان ترزقه قطره ماء، ولا تستطيع ان تعطيه كسره خبز. إنما قطاع الأرزاق بإذن الله وحده هو ملك الموت بس. أما أنت تقول أنا قطعت رزقه، أنت لا تقطع رزقه أبدا، تغلقت على باب تفتح على باب تاني. فالمهم ان العبد الصالح سبحان الله يعني لا اله الا الله. الصالحين لما كانوا يزوروا المقابر كانوا يذكروا نفسهم بالآخرة. الله يرضى عن سفيان الثوري رحمة الله عليه امير المؤمنين في الحديث، يقول كل جمعة قبل ما اروح المسجد يعد على المقابر يتعس عشان يطلع المنبر ويخطب ايه يذكر الناس بالآخرة. كل جمعة فمرضت شهر في البيت لا يذهب، فامتنع عن زيارة المقابر. فرأيتهم في الرؤيا يجرون أكفانهم يقولون يا شيخ لما حرمتنا من زيارتك، والله إنا كنا نستأنس بك. بس كان يقول ايه هو مش يروح لقبر أبوه قبره، لا أي قبر، لأن القبور الله أعلم. طب اللي مات في البحر أين قبره، واللي في الجو أين قبره، واللي مات في مكان لا نعرفه في الصحراء هلك أين قبره، واللي تناثر من الطيار اللي من غير طيار أين قبره، فلا ندري سبحان الله. فكان يقول السلام عليكم يا أهل القبور، آنس الله وحشتكم وكان معكم في غربتكم وتقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم. كان سيدنا علي يقول السلام عليكم أهل القبور، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أما دياركم فقد سكنت خلاص، وأما أموالكم فقد وزعت، وأما زوجاتكم قد تزوجت. هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ يقولون يا أمير المؤمنين تكلم جيفا أقبرت، معقول يا أمير المؤمنين؟ يقول هم لكلامي أشد استماعا منكم، والله لو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا عباد الإنسان سبحان الله بالله عليك، أنا ابنتي على الصراط أو الزوجة أو أمي أو تتعلق في رقبتي يوم القيامة، هل تعاتبني على أني لم ألحقها بجامعة هارفارد ولا أكسفورد؟ هل تعاتبني على هذا؟ ولا تعاتبني أنني ما أمرتها بالحجاب؟ صح ولا مش صح؟ ولدي هيعاتبني أنني لم أشتري له السيارة المطلوبة؟ ولا يعاتبني أنني ما عودت على الصلاة من صغره؟ يعاتبني على أني ما حببته في القرآن؟ ما كلمته في القصص؟ سبحان الله. بإيجاز بسيط إن شاء الله. العبد هذه مراحل خمسة: عالم الذر يوم لست بربكم، عالم الأجنة سبحان الله، عالم الشهادة اللي احنا فيه، عالم البرزخ، عالم الدار الأخرة، ولا يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا. طيب واحد يسأل بقى، طب يا شيخ اللي مات من زمن سيدنا نوح دفنوه، واللي مات قبل أن تقوم الساعة بساعة، كيف يمر بالوقت؟ ونشوف المؤمن يمر عليه عالم البرزخ كما بين آذان العصر إلى غروب الشمس بس فقط، واثنين نايمين جنب بعض، أنت رجل نسيت أن تذكر الله وتنام على وضوء، زوجتك سيدة فاضلة وربنا يبارك لكم فيهم جميعا إن شاء الله رغم كل الكلام اللي بيعملوا فينا، لكن يعني تصوم الدين وخميس بس لو يعني تعمل الفرائض، المهم يعني، فسبحان الله العظيم صوامة قوامة، فنايم على ذكر، أول ما تنام تصحى من الصبح مستبشرة على صلاة الفجر، الله والله يا ابو فلان ما شاء الله رايت الرؤيا جميله اليوم، رايت عمتي الصالحه فلانه تقول يا سبحان الله، فالرؤيا جميله. وانت سبحان الله شفت والعياذ بالله الوجه الغبي بتاع المدير في الكابوس سبحان الله، يقول لك انت مخصوم منك 3 ايام وبعد اسبوعين هنستغنى عنك، والمعلم مبسوط منك ويقول لك ياك شوف وشك تاني في المصلحه دي سبحان الله العظيم. ده نام جنب ده، فده النعيم والعذاب بتاع القبر، ده لا يحس بده وده لا يحس بده، مفيش حاجه اسمها خلاص، لا كل واحد ايه لكل امرئ منهم يوم ما ان شاء الله يغني حتى في القبر، كل واحد في حاله. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه انا لا اشغل نفسي بالتفاصيل، اشغل نفسي بما ما الذي ينجيني اصلا من عذاب القبر وينجيني ايضا من الدرع. المهم حقوق الناس، واول شيء الله يرضى عليكم امساك السنتكم عن اعراض المسلمين. الله يرضى عليكم، قلت لكم ادفنوا الغيبة تحت أقدامكم سبحان الله، ادفنوا الغيبة تحت عند أقدامكم سبحان الله العظيم، خلي الغيبة ما تتعداش لك مش أنت تنقلها، هذا نمام سبحان الله، القتات قتات اللي هو النمام اللي بيضر الغير بالايه بالنميمه والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله العظيم الانسان امسك عليك لسانك امسك عليك لسانك. سيدنا معاذ قال مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، ده العربي عباره عن مكلمه. قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد السنتين.